فرض الكفاية فرض العين. نعم. الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة في النقص الأحناف والشافعية والمالكية. حضرتك بتقول فرض عين أو يعني أنت أعظم اشتبع عليه الأمر. أنت ذكرت من صلاتين من نصف الفرض منفرد إيه وبالنسبة للجماعة فقط. الآن أنت تتكلم عن من المنفرد بس أحكي له عن إيش قال العلماء. ابن حزم قال لا يلزم المنفرد أي وما وجدت بالنسبة لي أنا موجد. الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم نعم الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم أنا عم نفسي ما أذكر إن أحدا قال إنه يلزم المنفرد. أنت ذكرت الجمهور الآن يا أخي. لا يقول فرض كفاية على الجماعة أحمد. كل الحديث محيناه الآن. يعني في السؤال الجديد. حاضر. السلام الله. ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان؟ أوه هذه رجعة قوية. الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاة إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل. تريد إماما قبلكم. نعم إماما قبلكم قال فيه. أما هذا فلا نذكره. إيش يعني أنا فهمت من سؤالي. نعم هل لكم ثلاثة أصبح أصبح أصبح الذي في نفسه من قال لي بذلك؟ عرفت الجواب وسبق تبيعك يا شخص لا يعذرني الآن. حديث كل فيه حديث نعم كما رجل حملناه على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ شيئا من المال فهو غنوه. هو في أبي داود نعم هو في أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته. هل هذا خاص بالذكراء أم هو عام؟ ما نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته. شيخ الخبر بس صحاح تحديث الكلتين؟ اين طبعا فوق الحديث اي حديث كان لا يجوز ان يستنبط الفقه منه الا مع التوجه والنظر الأحاديث الأخرى المتعلقة في الباب. من الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك حديث الكلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر